بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن quranway.net تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. نحن درسنا ربع العبادات، ودرسنا أشياء من ربع العادات، وكنا قد وقفنا عند كتاب آداب السفر، وكل هذا يدخل ضمن مادة التزكية التي نحاول من خلالها أن نتلمس مواطن التأثير في الإنسان. نحاول أن نتلمس من خلال مادة التزكية، نحاول أن نتلمس الصورة العملية التي يظهر فيها دين الله عز وجل بارزا ظاهرا كسبب مؤثر ومغير لطبيعة الإنسان، ومحولا له من مجرد يعني إنسان يتعامل وفقا لما تمليه عليه غرائزه إلى إنسان يستجيب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يحقق الغرض الذي من أجله خلقه الله في الأرض، ألا وهو الاستخلاف، حتى يعمر الأرض بطاعة الله عز وجل وبطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى يقيم في الأرض شعائر الإسلام ومعالم الدين. إن التزكية تبرز هذه المعاني، إن التزكية تحول الإنسان إلى عنصر فعال مؤثر صالح مصلح في المجتمع، حتى لا يتحول الدين إلى مجرد طقوس أو مظاهر أو رموز فقط، ولكن الدين أعظم وأعمق وغير هذه الطقوس وهذه الرموز. الدين يحول الحياة بكل تفاصيلها إلى نموذج معين يرضي الله سبحانه وتعالى، ويسود من خلاله الأمن والأمان، ويسود من خلاله السلم والإسلام والسلام. هذا أحبتي في الله هو الغرض من مادة التزكية. ونحن حينما نتناول كتاب مختصر منهاج القاصدين، فإنما نتناول هذا الكتاب لأنه من أجمع الكتب التي تناولت قضايا الآداب وقضايا الأخلاق في مختلف مناحي الإسلام من تشريعات ومن عبادات ومن معاملات ومن أحوال يعني يمر عليها الإنسان. ومن هذه الأحوال ما يعتاده الإنسان من تصرفات. ذكرنا من هذه الأحوال التي تدخل تحت عادات الإنسان ما يتعلق مثلا بعلاقته بالمرأة في صورة النكاح وآدابه والغرض منه. تكلمنا فيما يتعلق مثلا بعادات الإنسان ما يتعلق بأكله وشربه ونومه، ما يتعلق بعلاقته بالناس والعلاقة والسياج الذي يحيط علاقة الناس بعضهم ببعض، ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحراها الناس حتى يرون حقيقة الإسلام وحتى يرون صورة الدين وهي تؤثر في المجتمع من خلال علاقة الإنسان بإخوانه. تكلمنا عن الصفات التي تشترط في الصديق، تكلمنا عن مسائل متعلقة بكسب الإنسان ومعاشه وكيف يتصرف إذا وقع في شبهة، وما الذي ينبغي عليه حيال كثير من الأمور التي يشتبه فيها الحلال بالحرام. من أمور العادات أيضا السفر، الإنسان يسافر ويغترب ويتحرك من أجل أغراض كثيرة. لكن قبل أن أخوض في هذا أقول السفر هو قطع المسافة، يعني السفر في اللغة هو قطع المسافة، يقال ذلك إذا خرج الإنسان للارتحال أو أراد موضعا معينا حينئذ يقال له مسافر ويقال له هو في سفر. وجمع السفر أسفار، والفعل الذي اشتق منه هذا الاسم أو هذا المصدر سفرا، تقول سفر الرجل سفرا، وسفر الرجل سفرا وهو أيضا سافر مسافرة، وتقول سفرت المرأة سفورا، سفرت المرأة أي كشفت عن وجهها. ولذا سمي السفر بالسفر لأنه يسفر عن أخلاق أهله، يعني إذا سفرت في رفقة من الناس فأنت تكتشف أخلاق هؤلاء الناس من خلال السفر، فكأن هذا الانتقال يكشف عن طبيعة أخلاق من معك، فلذلك سمي سفرا، سمي سفرا. ولا شك أن السفر تظهر فيه أخلاق الناس لما يحدث فيه من مشاق والصعوبات، ويحدث فيه من احتياج الإنسان إلى غيره، فحينئذ تظهر أخلاق من معك، وحينئذ تعرف صفات من معك. ولذلك لما سأل عمر رضي الله تعالى عنه في الأثر، سأل رجلا فقال له هل تعرف فلانا؟ فقال أعرفه. قال هل عاملته بالدينار؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال إذن لا تعرفه. قال إذن لا تعرفه. فكأن السفر سبب لكشف أخلاق الإنسان وسبر أغوار هذا الإنسان حتى يعرف إن كان صاحب أخلاق طيبة أو لا. ولما كان الأمر كذلك احتاجنا إلى أن نتعلم ما هي الآداب التي ينبغي على الإنسان أن يتحراها حتى يكون مطيعا لله تبارك وتعالى في أمر من الأمور المتكررة في حياتنا، ألا وهو السفر. فهذه علاقة السفر بأصل الباب الذي نتكلم عنه وهو ربع العادات. وقد لخص المؤلف عليه رحمة الله الغرض من السفر، لخص المؤلف الغرض من السفر إلى أنه إما سفر للخلاص من شيء، للهرب من شيء، أنت تسافر حتى تهرب من شيء معين، أو تسافر حتى تصل إلى شيء معين، يعني إما أنك تهرب من شيء معين أو تبحث عن شيء معين. فهذا هو سفر البدن، فهذا هو سفر البدن. أما سفر القلب وهو أعظم تأثيرا وأعلى رتبة، فيختلف عن سفر البدن، لأن سفر القلب معناه الرحلة بقلب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، البحث عما يرضي الله عز وجل، تخليص هذا القلب من أن يعيش في ظلمات الدنيا وتيه المعاصي والشهوات، تخليص هذا القلب من هذه الظلمات وهذه الشهوات إلى ملكوت السماوات، إلى رضا رب الأرض والسماوات، إلى رضا الله تبارك وتعالى. فهذا انتقال بالقلب من حالة الانغماس في المنكرات إلى حالة العيش مع ملائكة السماوات. هذا السفر القلبي الذي نقول إنه أعلى مرتبة وأعظم منزلة، هو أشرف السفرين، هو أشرف السفرين، لأن الإنسان إذا وقف على الحالة التي نشأ عليها واعتاد ما ألفه من أحوال، وقال بلسان حاله إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مهتدون، أو وإنا على آثارهم مقتدون، فهذا إنسان قد رضي بالدون، هذا إنسان قد رضي بالتقليد، ورضي أن يكون تبعا لأذناب الشهوات وأتباع الضلالات. أما المؤمن الصادق فإنه ينتقل بقلبه من هذه الحالة إلى حالة رضا الله تبارك وتعالى، وإعلان البراءة من كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، والتخلق بسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، والبحث عن أحوال الصالحين، والعيش في ظل المؤمنين. وهذا كله يقتضي سفر القلب من كل ما اعتاد عليه ومن كل ما ألفه إلى حالة جديدة. هذا هو ما نعني به من سفر القلب. أقول أحبتي في الله، العلماء يقسمون السفر إلى أنواع ثلاثة. يقسمون السفر إلى سفر طاعة كمن يخرج للحج والجهاد في سبيل الله، والنوع الثاني سفر مباح كمن يسافر للتجارة، أو من يسافر للتعلم، أو من يسافر لأي غرض من الأغراض. هذا النوع الثاني. إذن النوع الأول هو سفر الطاعة، النوع الثاني هو سفر السفر المباح، والنوع الثالث هو سفر المعصية، سفر المعصية الذي يسافر والعياذ بالله مثلا شرب الخمر، أو يريد أن لا يستطيع أن يعصي الله تبارك وتعالى في أرضه فيذهب إلى أرض أخرى حتى يتمكن من معصية الله تبارك وتعالى، كما ترى في كثير من الشباب الذين ربما سافروا إلى بعض البلاد الأوروبية من أجل أن يفسقوا وأن يفجروا والعياذ بالله. فهذه هي أنواع السفر الثلاثة. بعض أهل العلم قسم السفر بدلا من أن يقسمه إلى سفر طاعة ومعصية وسفر مباح، بعض أهل العلم قسم السفر إلى نوعين: سفر طلب وسفر هرب. وهذا هو ما يعني يقترب من تقسيم صاحب الكتاب. فالسفر ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون سفر طلب، وإما أن يكون سفر هرب. فالذي يسافر من أجل الهرب إنما يهرب من بلد يكثر فيه الحرام ويقل فيه الحلال، فحينئذ يكون سفره واجبا. أيضا يجب الهروب من مكان يشاهد الإنسان فيه المنكر ولا يستطيع أن ينكره. حينما يشاهد الإنسان اجتماع أهل الفسق على عمل معين، فحينئذ يسعى إلى الهرب من هذا المكان فرارا بدينه من الفتن، ومحاولة ألا يقع في مثل ما يقع فيه الآخرون من معصية الله تبارك وتعالى. ويمكن أن نقسم سفر الهرب إلى قسمين: هرب من أمر له نكاية في الأمور الدنيوية، يعني يهرب الإنسان من مشكلة في دنياه، كمثلا كمن يهرب مثلا من مرض معين في بلد، هو يسكن في بلد معين وظهر فيها مرض معين وباء فيهرب من هذا الوباء، أو مثلا هو في فتنة معينة أو خصومة معينة مع أحد الناس في بلده ويوشك بسبب هذه الخصومة أن يقع في إشكالية أو أن يفقد حياته أو يخشى على نفسه من الهلاك، فحينئذ هو يهرب من هذا البلد فرارا بنفسه من ضياع دنياه. فهذا هو الأمر الأول، يعني سفر الهرب نقسمه إلى أمرين: الأمر الأول أن يهرب من أمر له نكاية في الأمور الدنيوية، وضربنا لذلك مثلا بمن يهرب من وباء في بلده. الأمر الثاني أن يهرب من أمر له نكاية في الدين، يهرب من أمر يسبب له مشكلة في دينه، كما ضربنا مثالا على ذلك بمن يجد في بلده مثلا معاصي كثيرة أو يدعى إلى معاصي كثيرة فيترك هذا البلد ويهاجر إلى بلد آخر يطاع الله تبارك وتعالى فيه، يجلس في بلد معين تنتشر فيه بدعة معينة ولا يستطيع أن يحمي نفسه من هذه البدعة ويرى أنه سيقع فيها حتما ولا بد، فإنه يترك هذا البلد فرارا بدينه. أيضا من ابتلي بسلطان معين أو جاه معين وهذا السلطان وهذا الجاه يوقعه في حرج ديني أو ربما يجعله يعصي الله تبارك وتعالى أو ينقص دينه بسبب هذا الجاه أو بسبب هذه الولاية، فإنه حينئذ يهرب من هذا الجاه ويهرب من هذا السلطة. إذن هذا هو سفر الهرب. إذن الإنسان يسافر هاربا لأمر من أمرين: إما أمر له نكاية في الدنيا أو أمر له نكاية في الدين، هذا هو سفر الهرب. أما سفر الطلب فقد قلنا إن سفر الطلب يشبه سفر الطاعة وسفر المباح، يعني سفر الطلب هو يشمل سفر الطاعة ويشمل سفر المباح، لأننا قلنا إن بعض أهل العلم قسم السفر إلى ثلاثة أقسام: سفر طاعة وسفر مباح وسفر معصية. ثم قلنا إن بعض أهل العلم قسم السفر إلى نوعين: سفر طلب وسفر هرب، وشرحنا سفر الهرب. فنقول في سفر الطلب إنه يشمل سفر الطاعة ويشمل سفر المباح. بمعنى إيه؟ بمعنى إن سفر الطلب الإنسان قد يطلب شيئا واجبا كأن يحج بيت الله الحرام، وقد يطلب شيئا مندوبا كأن يعتمر، يسافر من أجل العمرة، يسافر من أجل البر بوالديه، يكون مثلا والداه يقيمان في بلد بعيدة ويسافر إليهما برا فهذا سفر مندوب، أو يسافر من أجل صلة الرحم، أو يسافر من أجل طلب العلم أيا كان هذا العلم، طيب يسافر من أجل إصلاح تجارته، من أجل الاستيراد والتصدير مثلا، فهذا نقول عليه أنه سفر مباح. يسافر من أجل أن يشاهد آثار الأمم الماضية، وهو ما نسميه بالسياحة في زماننا هذا، لأنه يجب أن يعني ينتبه الإنسان في سفر السياحة هذا إلى أنه لا ينبغي له أن يقع في معصية الله من أجل أن يسافر للتنزه أو أن يشاهد أماكن في بعض البلاد أو كذا أو كذا. لا حرج أن يسافر الإنسان لمشاهدة آثار الدول وآثار الأمم الماضية، بشرط الاعتبار والاتعاظ، وأن يتخذ من ذلك سببا لمعرفة حال من أطاع الله تعالى فكان له الفوز وكانت له الرفعة والعلو، ومن عصى الله تبارك وتعالى فكان له العقاب وكانت له يعني من الله عز وجل العذاب الأليم. فهذا هو سفر الطلب وهذا هو سفر الهرب. هذه هي أنواع السفر أيها الأحبة في الله. والإنسان حينما يسافر ويخرج من بلده يحتاج إلى أن يستحضر بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها، وهذه الآداب إما أن تكون آداب يعني قبل السفر، وإما أن تكون آداب في أثناء السفر، وإما أن تكون آداب بعد السفر. أما الآداب التي قبل السفر التي ينبغي أن يتحراها الإنسان قبل أن يسافر، حينئذ يتحول من مجرد اعتياده للسفر إلى أن ينظر إلى السفر بعين تربوية، أن ينظر إلى السفر بعين مختلفة، أن ينظر إلى السفر على أنه رحلة. هذه الرحلة رحلة إلى الله تبارك وتعالى، حتى ولو كان هذا السفر سفرا مباحا، وحتى ولو كان هذا السفر سفر تجارة، وحتى لو كان هذا السفر سفر للتنزه، إلا أن الإنسان من وقت نزوله من بطن أمه حتى دخوله القبر هو في رحلة إلى الله تبارك وتعالى. يستحضر الإنسان في سفره هذا بعض الآداب قبل أن يشرع في السفر. أول هذه الآداب هي التوبة. أول هذه الآداب التوبة إلى الله تبارك وتعالى. التوبة لازمة على كل حال، والتائب حبيب الرحمن. التوبة باب الدخول على الله تبارك وتعالى، وأنين التائبين خير وأحب إلى الله من إدلال الطائعين. التوبة حال ينبغي أن يكون عليها الإنسان في كل الأوقات، في وقت سفره وفي وقت إقامته، في وقت يعني نشاطه وفي وقت كسله، في وقت فرحه وفي وقت حزنه، في وقت منشطه وفي وقت مكرهه. التوبة حالة ينبغي أن تصاحب المؤمن في كل الأوقات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أستغفر الله تعالى وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يستغفر الله تعالى ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، فما بالكم بحالنا. إذا استحضر الإنسان قبل أن يسافر أمر التوبة وعرف أنه ربما يسافر ولا يرجع، وأن السفر يعترض الإنسان فيه أحوال كثيرة ومشقات كثيرة، وربما كان مسافرا وربما لن يرجع من سفره هذا، فإنه يستحضر أنه قد خرج وربما لا يرجع، فليجدد العهد مع الله تبارك وتعالى، وليعلن الخلاص والتخلص من كل ذنوبه ومن كل معاصيه ومن كل آثامه التي اقترفها، ويعلن التوبة إلى الله تبارك وتعالى، ويعلن براءته من كل الذنوب التي ارتكبتها يداه، ويطلب من الله تبارك وتعالى العفو والمغفرة. فلعل هذا السفر يكون بداية عهد جديد، والله تبارك وتعالى يفرح بتوبة العبد أشد الفرح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه. تخيل إنسان على راحلة وفي الصحراء معه دبته ومعه طعامه وشرابه، فإذا بهذه الدبة وهو في وسط الصحراء يعني تفر منه وتهرب منه، ويترك هذا الإنسان في الصحراء وحده، ليس معه زاد وليست معه راحلة. فجانب الهلاك طبعا أقرب من جانب السلامة. فهذه الدابة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها خلاص، أوشك على الموت وأوشك على الهلاك. فأتى شجرة كما جاء في الحديث فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته. تخيلوا هذا الإنسان في أزمة شديدة، قد أيس من الحياة ويوشك أن يهلك ويوشك أن يذهب وتذهب روحه. فبينما هو كذلك إذا هو بهذه الدابة، إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، أمسك بلجام الدابة، أمسك به ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، من شدة الفرح أخطأ وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، بدلا من أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، رضا وفرحة بعون الله له وتيسير الله له ومساعدة ربه سبحانه وتعالى له في أن يجد هذه الراحلة أو أن تأتيه من غير تعب منه أو كذا، فأخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله تعالى أشد فرحا من هذا الإنسان الذي كاد أن يهلك إلا أن عناية الله كانت معه. فالله تعالى أشد فرحا بتوبة الإنسان من هذا الرجل. إذن التوبة يا إخواني لازمة ومهمة. سوف يعني أسرد لكم أولا الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان قبل السفر، وأرجو أن تحفظوها لأنها سوف تكون محلا للسؤال. أولا التوبة، ثانيا رد الودائع، ثالثا كتابة الوصية، رابعا قضاء الديون، خامسا تأمين نفقة الأهل، سادسا الاستخارة، سابعا التشاور والاستشارة، ثامنا اختيار الصحبة الصالحة، تاسعا صلاة ركعتين قبل أن يسافر، عاشرا طلب النفقة والزاد والراحلة. الأدب الحادي عشر تعلم أحكام السفر. الأدب الثاني عشر توديع المسافر. الأدب الثالث عشر التصدق. الأدب الرابع عشر استئذان الوالدين. الأدب الخامس عشر السفر يوم الخميس. الأدب السادس عشر طلب الدعاء من المسافر. الأدب السابع عشر السفر أول النهار. فهذه 17 أدبا ينبغي أن يتحلى بها الإنسان قبل أن يشرع في السفر. تكلمنا عن التوبة، رد الودائع، وهذا صنيع المؤمن المسلم الذي يستحضر قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فينبغي أن يرد الأمانات ويرد الودائع ويجمع وديعة إلى أصحابها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد الهجرة، ترك عليا وراءه حتى يرد الأمانات التي كان يضعها الناس عنده. كان الناس يضعون أماناتهم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما عرف عنه بأنه الصادق الأمين، وبالرغم من أنهم كانوا كافرين لم يؤمنوا به، إلا أنهم كانوا يستأمنونه على أغراضهم وأموالهم. سبحان الله، كيف يأمنونه على أغراضهم وأموالهم ولا يأمنونه على حياتهم ودينهم وعلاقتهم بربهم؟ الشاهد أن رد الودائع من الآداب المهمة. بعد ذلك كتابة الوصية لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. إذن الوصية خلق رفيع، لأن الإنسان لا يضمن حياته، الإنسان لا يضمن إذا سافر ربما لا يرجع وعنده مال، وهذا المال سوف يقسم بين الورثة، فربما كان هناك من يستحق جزءا من هذا المال فيأخذ من الوصية، فإذا لم يوصي ذهب حق هذا الذي كان يعني يؤمل أن يكون له شيء من مال المتوفى. فكانت الوصية دفعا لهذه الأماني وتحقيقا لها، فكانت الوصية تحقيقا لهذه الأماني التي ربما تعلق بها الإنسان قريب الميت أو صديقي أو كذا. الأدب الرابع قضاء الديون، وأيضا هذا يخرج من مسألة أن المسافر ربما يموت فيكون قد قضى دينه، لأن حق العباد ينبغي أن يقضى، فالله تبارك وتعالى ربما يعفو ويغفر ويتجاوز عن حقه، أما حق العباد بينهم وبين بعضهم فلا بد وأن يؤدى. الأدب الخامس تأمين نفقة الأهل، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لا ينبغي للإنسان أن يسافر ويخرج في نزهته أو في أي غرض أراد أن يسافر من أجله ثم يترك أهله ثم يترك أولاده بغير نفقة وبغير تأمين لهذا لهم ولطعامهم وشرابهم. فأنت مسؤول عما استرعاك الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والذي يفهم هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أهمية هذا الأدب، أن يراعي أهله وأن يراعي أولاده وأن يحفظ لهم حقهم في النفقة وفي المصاريف اللازمة لهؤلاء الأولاد وهؤلاء الأهل. الأدب السادس أن يستخير الله تبارك وتعالى، والاستخارة سنة من السنن المهمة، فيدعو بدعاء الاستخارة المعروف ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديه السبيل وأن يرشده إلى الطريق. ولا شك أن في هذا من إعلاء معاني التوكل على الله عز وجل والثقة بما عند الله سبحانه وتعالى الكثير. فالإنسان حينما يتوكل على الله سبحانه وتعالى لا يخاف ولا يقلق ولا يحزن ولا يكتئب، بل يعلم أن كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى، فتحصل عنده من الثقة ومن الطمأنينة القلبية ما تجعله يقدم على ما هو قادم عليه من غير خوف ولا تردد، من غير خوف ولا تردد. يضاف إلى هذا الأدب السادس الأدب السابع التشاور والاستشارة، فما ندم من استخار ولا خاب من استشار. فالإنسان لا شك يحتاج إلى غيره، الإنسان يحتاج إلى غيره، ومن معاني هذا الاحتياج ومن معاني الحاجة التي تكون بين الناس أن يشير المؤمنون بعضهم على بعض بالصالح وبالخير. فالله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يستشير المؤمنين، فقال سبحانه وشاورهم في الأمر، ومدح المؤمنين بقوله وأمرهم شورى بينهم. فهذه الاستشارة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها مع أصحابه، فمن دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى، من دون النبي صلى الله عليه وسلم أولى. وإنما أمره الله تعالى بذلك على سبيل أن يقتدى به، على سبيل أن يقتدي المؤمنون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الصنيع. وقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موطن، استشار في غزوة بدر، واستشار المؤمنين في غزوة أحد، واستشارهم في غزوة الخندق، وأشار عليه سلمان بحفر الخندق، وهكذا. وكما قال الحسن البصري رحمه الله أمره بمشاورتهم ليستن بها المسلمون ويتبعه فيها المؤمنون، وإن كان عن مشاورتهم هو صلى الله عليه وسلم، وإن كان عن مشاورتهم غنيا، وإن كان عن مشاورتهم غنيا. يقول علي بن أبي طالب الاستشارة عين الهداية، انظر الاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه، وقد خاطر من استغنى برأيه. وفي الواقع الاستشارة لها يعني أداب وشروط للشخص الذي تستشيره، مما يعني ربما يخرجنا عن مقصود الكلام. فلعلنا إن شاء الله تعالى نفرد لها بابا في بعض الآداب الخاصة بالإنسان في عموم أحواله. الأدب الثامن أن يختار الصحبة الصالحة، وقد تكلمنا عن الصحبة الصالحة وشروط الصاحب الصالح وشروط الإنسان الذي تختاره لصحبتك. ولذلك كانوا يقولون الرفيق قبل الطريق، فكلما اخترت صديقا صالحا كلما كان أعون لك على طاعة الله، وكلما كان أعون لك أيضا على أمر دنياك. فربما تسافر مع إنسان لا يهتم إلا بأمر نفسه، فكيف يعني يمكن أن تستعين به في قضاء حوائجك؟ وحاجات الإنسان لا تنتهي، والذي يعيش لنفسه ربما يعيش مستريحا لكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. الذي يعيش لنفسه، وهكذا دائما نقول، الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا لكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. أما الكبار فلهم شأن آخر، الكبار الذين يعلمون أن الحياة أغراض ومقاصد توصلهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه كلما كان الإنسان أنفع لغيره كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكلما كان متحققا بعبودية الله تعالى في الأرض. فالإنسان مطلوب أن يعين إخوانه وأن يكون سببا لنشر النافع والانتفاع، فلا يكون أبدا كذلك إذا كان يعني منشغلا بنفسه. من هذه الأداب أيضا أن يصلي ركعتين قبل أن يسافر، ومن هذه الأداب أيضا أن يستعد للسفر. فلا ينبغي للإنسان أن يقول أنا متوكل على الله ثم هو لا يتخذ الاحتياطات ولا يتخذ يعني الأمور اللازمة لما هو مقدم عليه. أنت على سفر، ينبغي أن تجهز زادا وتجهز راحلة، الطريقة التي سوف تسافر بها، ينبغي أن تجهز النفقة التي ستستخدمها في سفرك حتى لا تكون يعني عالة على غيرك، حتى لا تكون ثقيلا على من معك. من الآداب التي ينبغي أن يتحراها الإنسان قبل السفر، من هذه الآداب تعلم أحكام السفر، من هذه الآداب تعلم أحكام السفر، لأن الإنسان إذا سافر بتعترضه أحوال مهمة، منها الصلاة، منها الصيام، أشياء من هذا القبيل، فلا بد أن يتعلم أحكام السفر من الفقه حتى يكون على وعي وعلى دراية بما يحل له وما لا يحل له. من أداب السفر، وهو الأدب الثاني عشر، أن يودع أهله وأن يودعه أهله، توديع المسافر. من هذه الأداب أيضا أن يتصدق، أن يخرج صدقة بين يدي سفره حتى يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظه وأن يسلمه وأن يرزقه التوفيق في هذا السفر. من هذه الأداب أن يستأذن أبويه، فلا يحل له أن يخرج من غير إذنهما. ومن هذه الأداب أن يسافر يوم الخميس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكذلك في أول النهار، ويطلب من المسافر أن يدعو للمقيم، وذلك لأن المسافر يكون في مشقة ويكون في تعب، فهو أرجى للاستجابة من غيره. هذه آداب قبل السفر. هناك آداب للإنسان في أثناء السفر، أهمها أن يلتزم الأذكار، فإذا ركب دابته ذكر الله تبارك وتعالى، إذا صعد أو على يعني جبلا ذكر الله تبارك وتعالى، وإذا نزل من هذا الجبل ذكر الله تبارك وتعالى، إذا نزل منزلا ذكر الله تبارك وتعالى، فيلزم ذكر الله تبارك وتعالى في سائر أحواله في أثناء السفر. من الآداب المهمة أيضا التي ينبغي أن ينتبه إليها الإنسان في أثناء سفره أن يساعد إخوانه وأن يساعد رفقته التي يسير معها، وكما قلنا إن الإنسان يكون في مثل أحوال السفر يكون في حاجة ويكون في يعني احتياج، فإذا ساعد إخوانه وإذا ساعد من معه في السفر ظهرت الأخلاق الفاضلة وظهرت الصفات الحميدة، حينئذ يحمد له ذلك. الأمر الثالث من الآداب المهمة أثناء السفر أن يرحم دابته التي يسافر عليها، وأن يختار مكانا صالحا للنزول. إذن نقول الآداب أثناء السفر تتلخص في الآتي: الأذكار، هذا هو الأدب الأول. الأدب الثاني أن يساعد رفقته في السفر. الأدب الثالث أن يرحم دابته في السفر. الأدب الرابع أن يختار مكانا مناسبا للنزول، يعني إذا أراد أن يستريح من سفره أو كذا، لمن كان يسافر في الزمن الماضي في الصحراء، وأيضا حاليا في السفر الطويل البري مثلا فإنه ينزل في مكان معين، فينبغي أن يختار مكانا صالحا للنزول. أيضا من هذه الأداب تعيين أمير، فلا ينبغي لثلاثة يخرجوا في سفر، لا ينبغي أن يخرجوا من غير أن يكون بينهم أمير يرجعون إلى رأيه، يرجعون إلى رأيه ويلتزمون بنصحه. هذه الآداب التي ينبغي أن يتحراها الإنسان أثناء السفر. هناك آداب بعد السفر، بعدما يصل الإنسان من السفر الذي كان فيه، ينبغي أولا أن يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين، هذا هو الأدب الأول. الأدب الثاني أن يعجل إلى أهله، يذهب إلى أهله. الأدب الثالث ألا يأتي أهله ليلا، ينبغي ألا يأتي أهله ليلا، ربما لأنهم ليسوا على الاستعداد لاستقبال هذا المسافر. الأدب الرابع يتعلق بالغير، فإذا عرف يعني الإنسان أن هناك مسافرا قدم من السفر، خاصة إذا كان من أقرب الأقربين له، ينبغي أن يذهب لزيارته، ينبغي أن يذهب لزيارة هذا المسافر، ويسن أيضا لمن يلقى المسافر أن يعتنقه وأن يقبله. أحبتي في الله، هذه كانت آداب السفر قبل السفر، أثناء السفر، بعد السفر. يهمني أيضا أن أتعرض لمسألة السفر المباح حينما يكون الإنسان مسافرا للتنزه أو لرؤية آثار البلاد وآثار الأمم والحضارات السابقة. أورد المصنف حديثا ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم: لا رهبانية ولا تبتل ولا سياحة في الإسلام. وهذا الحديث نسبه إلى طاووس، ومعلوم أن طاووس لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فطاووس هذا من التابعين، فالحديث فيه انقطاع، الحديث فيه انقطاع، وهو كما يقول يعني علماء المصطلح حديث مرسل، ولا ندري من بين طاووس وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأثر قد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وقال هو حديث منقطع، وقال هو حديث مرسل رواه ابن عيينة ورواه ابن قتيبة في غريب الحديث. أيضا روى هذا الأثر البهقي في سننه عن طاووس مرسلا. فعلى أي حال، قال صاحب عون المعبود: المراد بالنهي عن السياحة ليس السياحة بمعنى السفر في البلاد من أجل التنزه أو كذا، ليس هذا هو المراد من السياحة المنهي عنها، وإنما المراد من السياحة المنهي عنها أن يفارق الأمصار وأن يسكن البراري والقفار وأن يترك الجمعة والجماعات. إذا ترك الإنسان بلده وأقام في الصحراء وترك الجمعة والجماعات، فحينئذ يقال إنه في سياحة. وقد كانت هذه السياحة فيما مضى في الأمم السابقة، كان الإنسان يخرج إلى الصحراء هائما على وجهه يظن أنه بذلك يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا قد نهى عنه الإسلام. فينبغي للإنسان إذا خرج إلى سفر أن يحدد مقصدا وأن يحدد وجهة يتوجه إليها، فهذا هو السفر المباح، وهذه هي السياحة المقبولة في الإسلام، هذه هي السياحة المقبولة في الإسلام. وحينما نقول إن السفر بمعنى السفر من أجل التفرج أو التنزه، حينما نقول إن هذا السفر مباح، تسألني تقول لي: من أين أتيت بهذه الإباحة؟ يعني كيف تستدل على أن هذا السفر من أجل التنزه والتفرج وكذا وكذا، من أين تستدل أن هذا السفر مباح؟ أقول لك: نستدل من عموم قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن عموم أن الله تعالى خلق لنا كل شيء في الأرض يستدل منه على إباحة السفر وإباحة الضرب في الأرض، طالما أن ذلك لغرض، وطالما أن ذلك لمقصد، وطالما أن ذلك لسبب سوف يعود على الإنسان بنفع معين، حتى لو كان هذا النفع هو مجرد التنزه أو التفرج أو التسلية أو يعني التفريج الهم أو كذا أو كذا أو كذا، شرط أن يكون كل ذلك داخلا في الآداب التي تكلمنا عنها. أحبتي في الله، هذه كانت كلمة عما يتعلق بالإنسان في حال سفره، وفوائد السفر كثيرة، لعل من أعظمها رؤية قدرة الله تبارك وتعالى في الأرض، فإن مخلوقات الله تبارك وتعالى شاهدة على عظمة هذا الإله. ربوبية الله تبارك وتعالى وهي مشاهدة آثار الله تبارك وتعالى في الأرض والسماء، أن يتأمل الإنسان في أن الله عز وجل هو الخالق، خلق آيات في نفسك تراها في بدنك، وخلق آيات في الكون، وهي ما نسميها بالآيات الآفاقية، الآيات الآفاقية، وهناك الآيات الأنفسية، يعني الآيات التي يراها الإنسان في نفسه. فهذه الآيات التي يراها الإنسان في نفسه والتي يراها الإنسان في الكون تذكره بقدرة الله تبارك وتعالى، تذكره بقدرة الله تبارك وتعالى، وتثير في نفسه اليقين بأن الله سبحانه وتعالى هو الأحق بالعبودية وهو الأحق بالألوهية. كما أخذتم في العقيدة، فإن توحيد الربوبية طريق إلى توحيد الألوهية، ويأتي إيمانك بربوبية الله تبارك وتعالى حينما ترى آثار الله عز وجل في الأرض، حينما ترى آثار الله عز وجل في الأرض، حينئذ تأتيك معاني الربوبية وتستقر في نفسك حتى يخرج منها إيمانك بألوهية الواحد الأحد وأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة دونا عن غيره، وأنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، كان هذا هو درسنا اليوم في آداب السفر، في التأمل من فائدة السفر. السفر استفادوا منه في غير مسألة الإيمان بربوبية الله والتفكر في مخلوقات الله، يستفادوا منه أيضا معرفة أناس جدد، أن يتعرف الإنسان على أخلاق جديدة، أن يتعرف الإنسان على أناس صالحين ربما، أو يتعرف على أناس يعلم من فسادهم أو كذا أو كذا فيتيقن من هذا الفساد. ربما يستفيد الإنسان من سفره في الدنيا فيتاجر ويتكسب ويرزق بمال يكون عونا له على قضاء حوائجه في دينه ودنياه، إلى غير ذلك من فوائد السفر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وآمل إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة أن تكون يعني الأمور التقنية والأمور الفنية أكثر انضباطا، وأن يتمكن إخواننا من يعني الاستعداد الجيد لتحضير الغرف الصوتية، وأن يتمكنوا من تسهيل مهمة يعني إعطاء الدروس، وأن يرزقهم الله تبارك وتعالى يعني الأجر الحسن، وهم في الواقع يبذلون كل ما يقدرون عليه، ونرجو منهم مزيد من البذل ومزيد من العطاء، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة. ومن الجدير بالذكر أيضا أن نعتذر وأن نرجو منكم المسامحة والعفو وأن تلتمسوا لنا الأعذار، فلعلكم تعلمون أن قضية التدريس على الإنترنت عموما قضية جديدة ولا زالت تحت التجارب وتحت الصواب والخطأ، وتحتاج إلى مزيد من التقنيات الحديثة والضبط وكذا وكذا، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا إلى أن يعني يضبطوا لنا هذه الأمور. وألقاكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل في درس جديد من دروس التزكية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور أهل العلم على أن مسافة السفر هي 16 فرسخا، و16 فرسخا يعني حوالي 86 كيلو متر، 86 كيلو متر. ولكن ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم جعلوا حد السفر أن يفارق الإنسان معالم بلده، تأملي، أن يفارق الإنسان معالم بلده، فإذا خرج عن معالم بلده فهو الآن قد خرج في سفر، فهو قد خرج في سفر. ربما يكون بينه وبين البلدة التي ينتقل إليها مثلا 10 كيلو مترات، لكنه خرج عن معالم البلد وصار بينه وبين البلدة الثانية أرض زراعية أو أرض ممهدة أو كذا أو كذا، أو ليس بينه وبين البلد التي سافر إليها معالم أو آثار للعمران ممتدة، فحينئذ يكون في سفر، حينئذ يكون في سفر حتى ولو كان هذا السفر سفرا قصيرا. ولكن جدير بالذكر أن العلماء ويعني أهل العلم، جمهور أهل العلم، جعلوا السفر هو مسافة القصر، ما كان يعني في مسافة القصر وهي 16 فرسخا. وأنا أميل إلى قول ابن تيمية عليه رحمة الله لأن السفر أعم من ذلك، فإذا غادر الإنسان معالم بلده فهو في سفر. أرجو أن تكوني قد يعني استوعبت الإجابة. أرجو منكم إن شاء الله تعالى أن تحاولوا يعني بعد أن يأخذ إخوانكم في المعهد هذه المحاضرة، يتم عمل الضبط الصوتي لها، سوف تنزل المحاضرة على الموقع أو على صفحاتكم التي تخص الطلاب. أرجو إن شاء الله تعالى أن تعيدوا الاستماع إلى هذه المحاضرة حتى يمكن يعني كتابة بعض الزيادات مما قلناها على الكتاب، لأنها سوف تكون محلا للأسئلة إن شاء الله تعالى في الامتحان. والمقصود العمل، بارك الله فيكم، المقصود العمل، هذا هو المعتبر. فإن المعهد لا يعطي شهادة يمكن للإنسان مثلا أن يعمل بها أو كذا، وإنما المراد من وراء ما نقوم به هو العلم ونشر العلم ومحاولة نشر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال هذه الدروس التي نحاول بثها إليكم. وأنا أرحب بكل الأسئلة والتواصل بيننا، أرحب بهذا التواصل، وأرجو إن شاء الله تعالى أن يعني تدوم العلاقة بيننا، علاقة الأخوة الصادقة في الله سبحانه وتعالى، علاقة الحرص على دين الله عز وجل، الحرص على العمل لهذا الإسلام كما نقول دائما، يا له من دين لو أن له رجال، ولا أقصد الرجال يعني جنس الرجال، وإنما يا له من دين لو أن له من يقوم به، حتى ولو كان من يقوم به يعني صغيرا أو كبيرا، رجلا أو امرأة، شيخا أو شابا، معلما أو متعلما، فيا له من دين لو أن له رجال، لو أن له من يقوم على هذا الدين، على نشره وعلى تعليمه وعلى بثه بين الناس. إن العالم من حولنا يحتاج إلى الإسلام أكثر من أي وقت مضى. العالم يعيش حالة من الفوران وحالة من الغليان وحالة من الضيق والنكد والغم والوحشة القلبية والنفور بين الإنسان وروحه، ولا يحقق هذا السلام بين الإنسان وروحه إلا الإسلام. فالإسلام هو دين السلام، لأن الإنسان بالإسلام يستسلم لله تبارك وتعالى في كل أحواله. ولو أن الناس والعالم من حولنا يفهمون حقيقة هذا الدين لعاش الجميع في سلام وأمان. ولكن كما قال الله عز وجل: ليبلو بعضكم ببعض، ليبلو بعضكم ببعض، وكما قال الله تعالى: ليبلوكم فيما آتاكم، ليبلوكم فيما آتاكم. الله تعالى يبتلي الغني بالفقير والفقير بالغني، يبتلي المريض بالسليم والسليم بالمريض، يبتلي الكبير بالصغير والصغير بالكبير، يبتلي الأب بولده، ويبتلي الولد بأبيه، ويبتلي الزوجة بزوجته، ويبتلي الزوجة بزوجها، ويبتلي الحاكم بمن يحكمهم، ويبتلي المحكومين بحاكمهم، وهكذا حتى يرى من يطيع الله عز وجل ممن يعصيه، حتى يرى من يقدم محبة الله تبارك وتعالى على محبة الدنيا وشهواتها، حتى يرى من يقيم عبودية الله عز وجل الحقيقية في كل أحواله، سواء كان في حالة الرضا أو في حالة الغضب، سواء كان في حالة الغنى أو في حالة الفقر، سواء كان في حالة الصحة أو في حالة المرض. هكذا من يقيم عبودية الله عز وجل في كل هذه الأحوال فهو الموفق، وهو الفائز، وهو الناجي من الخسران الذي يوشك أن يحيط بالإنسان. فجنس الإنسان خاسر كما قال الله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. إلا أن الله تعالى استثنى طائفة، هذه الطائفة هي التي آمنت، صدقت واعتقدت، آمنت وعملت صالحا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه هي الفئة التي نجت من الخسران. ويدخل في الإيمان، وهو الشرط الأول لها، الجانب الاعتقادي القصدي الإرادي، وعمل الصالحات هو الجانب العملي الانقيادي. فعندك جانب إرادي طلبي، وعندك جانب انقيادي عملي. الجانب الإرادي الطلبي هذا هو جانب العلم، العلم الذي يقربك إلى الله، الجانب المعرفي الذي به تعرف ما يرضي الله مما يسخطه، فحينئذ تفعل ما يرضيه وتجتنب ما يسخطه. هذا الجانب المعرفي هو ما نحن فيه الآن. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألقاكم إن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل. أقول مرة أخرى: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.